اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. واشهد ان لا اله الا الله ينادي في حديثه القدسي الجليل فيقول انا الله، انا الله لا اله الا انا، من اقر لي بالوحدانية ادخلته حصني، ومن دخل حصني امن من عذابي، انا الله لا اله الا انا، من اقر لي بالوحدانية ادخلته حصني، ومن دخل حصني امن من عذابي، ايها الموحدون من الواحد. يا الهي يا الهي بك استجير، ومن يجير سواك؟ فارحم ضعيفا، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا الله يا الله يا الله، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، اسمع الى الحبيب المصطفى وهو يقول: من قل ماله وكثر عياله وحسنت صلاته ولم يغتب احدا من المسلمين كان معي يوم القيامة كأصبعي هاتين. يا طب القلوب يا دواءها، يا عافية الابدان يا شفاءها، يا نور الابصار يا ضياءها، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. وعليك الله يا علم الهدى، ما هفت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ايها الاخوة الاعزاء، نحن اليوم على موعد بلقاء مع ابينا ادم والملائكة الكرام، ومع الحضرة الالهية، مع رافع السماء بلا عمد. ايها السادة الافاضل، مع الدرس الثامن بعد المئة الرابعة انتقل بحضراتكم الى لجنة امتحانات عقدها المولى جل جلاله، الله تبارك وتعالى اراد ان يثبت للملائكة ان ادم احق بالخلافة وعمارة الارض، واراد ان يقيم لهم الدليل القاطع والحجة الساطعة على هذه القضية، فجاء بآدم وعلمه اسماء الاشياء كلها، هذا بحر، هذا جبل، هذه نخلة، تلك كواكب، هذا زرع، هذا جماد، وهكذا. وبعدما علم آدم أسماء الأشياء كلها عرض المسميات على الملائكة، أراهم البحار، وأراهم الأشجار، وأراهم الجبال، وأراهم النبات، وأراهم الجماد، وأراهم الطير. ثم قال للملائكة انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. وهنا سؤال، لماذا كان الامتحان قاصرا على تعليم اسماء الاشياء؟ لماذا لم يختبرهم في شيء اخر غير الاسماء؟ لماذا؟ لماذا كان الامتحان الذي عقده الله جل جلاله للملائكة قاصرا على اسماء الكائنات؟ وهل للأسماء تلك الأهمية القصوى؟ نعم، فلولا أن الله علمنا أسماء الأشياء لتعطلت مسالك الحياة، لولا أن الله سمى الكائنات بأسماء وعلمنا تلك الاسماء لتعطلت مسالك الحياة ولوقف مسار الايام. فانت لو لم تعلم اسم البحر واردت ان تقول لاخيك تعال الى البحر، فماذا تقول له؟ تأخذه من يده الى شاطئ البحر وتقول له اريد ان تذهب معي الى هذا الكائن. لو لم تعلم اسم القصر واردت ان تبيع بيتك، فماذا تقول لاخيك اذا اردت ان تبيعه البيت؟ تقول له تعال اريد ان ابيعك هذا، وتشير الى البيت وانت لا تعرف اسمه. لو لم تعرف اسم الجبل واردت ان تذهب مع اخي لك الى الجبل، فماذا تقول له وانت لا تعرف اسمه؟ اذا لم تعرف اسمي وانا اعرف اسمه، فكيف انادي عليك وتنادي علي؟ وكيف اخبر عنك وتخبر عني؟ فسبحان من خلق الاشياء بقدر، وحدوا من لا يغفل ولا ينام. اذا فللاسماء اهميتها ومكانتها. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء الصادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك. أنبئوني بأسماء هؤلاء، هذا بحر وذاك جبل وتلك نخلة وهذا طير وذاك طعام وهذا شراب، أنبئوني يا ملائكتي أنبئوني بأسماء هؤلاء بأسماء هؤلاء المسميات، لقد عرضت عليكم الأشياء فما أسماؤها، أنبئوني. ولماذا لم يعلم الملائكة الأسماء كما علمها آدم؟ أتدري لماذا؟ لأن الملائكة لا شأن لها بهذه الأشياء. الملائكة لا تتعامل مع الجبال ولا مع البحار ولا مع الأشجار ولا مع الطعام ولا مع الشراب ولا مع النساء ولا مع الأولاد، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون ولا يتناسلون ولا يأكلون ولا يشربون، إنما يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. الملائكة لا شأن لها بطعامنا ولا شرابنا ولا نومنا ولا زواجنا، ولذلك فإنها لا تصلح لتعمير الأرض. الملائكة لا تصلح لتعمير الأرض، لأن تعمير الأرض يحتاج إلى إصلاحها وزرعها ونباتها وطعامها وزواجها وأولادها وتناسلها وتكاثرها. أما الملائكة فإنهم لا ينامون، فهل يحتاجون إلى أسرة؟ الملائكة لا يأكلون، هل يحتاجون إلى طعام؟ الملائكة لا يشربون، هل يحتاجون إلى أنهار؟ الملائكة لا يركبون، هل يحتاجون إلى وسائل المواصلات؟ إذن فما شأن الملائكة؟ عباد مكرمون، التسبيح عندهم كالتنفس عندنا، كل سفير وشهيق عندهم لا إله إلا الله. فما شأن الملائكة بالأسماء؟ إن الذين يهتمون بشؤون الأسماء هم البشر، يحتاجون إلى معرفة الأرض وما في الأرض من طبقات ومعادن وما عليها من نبات وجماد وتربة وما فيها من ماء وبحار وأنهار وعيون وآبار. نحن البشر نحن البشر في مسيس الحاجة إلى معرفة مناكب الأرض، كيف نركب دوابها وطائراتها وقطاراتها وسياراتها. أما الملائكة الكرام فإن الله أمدهم بأجنحة تطوي السبع الطباق في أقل من لمح البصر. ليسوا في حاجة إلى ما نحن في حاجة إليه، لا يتزوجون إنما يتقاطرون بالكاف والنون. ما عددهم الجواب على ذلك في قوله تعالى: وما يعلم جنود ربك الا هو الا هو. اما نحن فعلينا ان نؤمن بما اخبرنا القرآن والسنة عنهم، فنؤمن بجبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت ورضوان خازن الجنان خازن الجنة ومالك خازن النار، والحبيب عليه الصلاة والسلام عندما عرج به الى السماوات العلى كلما راى ملكا ابتسم للحبيب محمد الا ملكا واحدا لم يبتسم، وما زال وجهه كما هو. فسال عنه الحبيب محمد الامين جبريل وقال له: يا جبريل، من هذا الملك الذي لا يبتسم ابدا؟ فقال له الامين جبريل: هذا مالك خازن النار لم يبتسم من يوم خلقه الله، ولو ابتسم لاحد لابتسم لك انت يا خير خلق الله. مالك هذا له قصة مع اصحاب النار. عندما يجتمع الضعفاء بالرؤساء في جهنم يقول الضعفاء للذين استكبروا: انا كنا لكم تبعا، فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: انا كل فيها. ان الله قد حكم بين العباد. فيتوجهون جميعا الى خزنة جهنم يقولون للخزنة: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوما، ولم يقولوا يرفع، انما يخفف. يخفف النار قليلا، لان نار الدنيا التي ننضج بها طعامنا ونسخر بها الحديد والصلب كم تساوي من نار جهنم؟ تساوي جزءا من 70 كما اخبر الحبيب. نار الدنيا، نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ثم ماذا؟ ان الله تعالى اوقد نار جهنم سلسلة حتى اطبت، ثم اوقدها 1000 سنة حتى احمرت، ثم اوقدها 1000 سنة حتى اسودت، فهي الان سوداء مظلمة. اتقوا النار، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوا النار، اتقوا النار، فان مالك ابن دينار كان له صاحب، وما تعاب الصاحب فرعاه مالك ابن دينار في المنام بعد موته، فقال له: كيف حالك بعد لقاء الله؟

حتى يستريحوا، حتى يستريحوا. قال المفسرون: فيجيبهم مالك بعد 1000 سنة. بعد 1000 سنة فماذا يقول له؟ اسمعوا ماذا يقول لهم: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بعد 1000 عام يقول لهم انكم ماكثون، ماكثون، ماكثون. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. سوف نصليهم نارا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لماذا الجلود بالذات؟ لماذا لم يقل المولى كلما نضجت لحومهم بدلناهم لحوما غيرها؟ لماذا لم يقل كلما نضجت عظامهم بدلناهم عظاما غيرها؟ هذه الآية إعجاز من الإعجاز، حقيقة علمية لم يكتشفها العالم إلا في القرن 20، إذ أن الجلود هي مركز الإحساس في الإنسان، فمن سلخ جلده فإن لحمه لا يتأثر بشيء، الذي يتأثر والذي يحس باللمس هي الجلود، أما إذا كشفت الجلود فإن اللحم لا يتأثر بأخذ الإبر ولا بالألم، إن الذي يشعر بالألم هو الجلد لأنه مركز الإحساس. فهل ذهب محمد إلى جامعة ليدرس وظائف الأعضاء؟ هل ذهب محمد إلى قسم الفسيولوجي ليعرف مراكز الإحساس؟ من الذي علم محمد هذه الحقائق العلمية؟ من الذي علم الأمي؟ من الذي علمه أن الجلد هو مراكز الإحساس في الجسم؟ إذا فإن الذي علمه واصطفاه هو الله. إنه الأمي الذي علم المتعلمين، انه اليتيم الذي بعث العمل في قلوب اليائسين، انه الفقير الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الامواج الى شاطئ الله رب العالمين. انه النبي، انه النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ان الله كان عزيزا حكيما. لقد يأس بعضهم من بعض ويأسوا من الخزنة ويأسوا من رئيس الخزنة فإلى من يتوجهون؟ إلى خالق السماوات والأرض فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد يا حي يا قيوم أنت المرتجى وإلى علاك على الجبين الساجد. قولوا لكل ظالم قولوا لكل جبار عنيد قولوا للذين ينصبون المحاكم للعباد ويلفقون لهم التهم قولوا للظلمة قولوا لأصحاب السجن الحربي قولوا للقتلة قولوا للجلادين قولوا لقتلة الصالحين لقتلة المسلمين لقتلة الدعاة إلى الله قولوا لهم ستقولون لربكم يوم القيامة ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فماذا يقول لهم الله؟ وحدوا الله ماذا يقول له؟ ماذا يقول؟ إن القاتل والمقتول يخرجان يوم القيامة المقتول واضع يده على رأسه يشد قاتله إلى الحضرة الإلهية في وسط زحام الناس المقتول المقتول واضع يده على رأسه يوم القيامة يشد قاتله الظالم يشد قاتله الذي حكم عليه بالإعدام أضربه بسيف الظلم والانتقام يشد قاتله إلى صاحب المملكة القائمة والعزة الدائمة ويقول يا ربي اسأله فيما قتلني. فيما قتلني؟ من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة أي ولو بنصف كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة هو لم يقتل انما اعان غيره على القتل. قال رجل لصاحبه ما رأيك في فلان ااقتله؟ فقال له اق ولم يقل اقتله قال له اق نصف كلمة اقتله. همزة وصل وقاف اق ولم يكمل ولم يكمل. هذا الذي اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة يأتي يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. آيس من رحمة الله. يأتي المقتول بقاتله الى الله الى الله الى من لا يطير عنده شيء الى من لا تخفى عليه خافيه الى الله الذي يقول يوم العرض لمن الملك اليوم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا عباس يا عماه احمل لا املك لك من الله شيئا. يا صفية عمة محمد احملي لا املك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد احملي لا املك لك من الله شيئا. لا ظلم اليوم. ان الله سريع الحساب. اذا قلت يا رب لما لم ترسل لي اعلانا بحضور الجلسة قال لك لقد كنت تقرأ الاعلان كل يوم. الم تحفظ سورة الفاتحة؟ الم تقرأ فيها قولي مالك يوم الدين؟ انا المالك وهذا يوم الدين. ان قلت يا رب من الذي اوصلني الاعلان قال لك لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اذا قلت يا رب انصرني حتى احضر الشهود قال لك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذا قلت يا رب أنصرني حتى أوكل محاميا يدافع عني قال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قلت يا رب أتقبل فدية مالية او شخصية قال لك ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اذا قلت يا ربي ساستأنف الحكم قال ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد وما انا بظلام للعبيد. ظلام هنا على وزن فعال، ولكنها ليست صيغة مبالغة، انما هي صيغة نسب، يعني وما انا بذي ظلم للعبيد. لانك لو فهمتها على انها صيغة مبالغة فقد نفيت عن الله المبالغة في الظلم، ولكن اثبتت له القليل من الظلم. والله يقول ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما. فظلام، وما انا بظلام، ما نافية تعمل عملا ليس، وانا اسمها والباء صلة، وظلام خبرها منصوب بفتحة مقدرة على اخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وظلام هنا ليست صيغة مبالغة، لانك لو نفيت المبالغة في الظلم فقد تثبت مبدأ الظلم، والله تعالى حرم على نفسه الظلم كله. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. لا يظلم الناس شيئا، وشيئا نكرة وقعت بعد النفي لا يظلم، والنكرة بعد النفي تفيد العموم، اي لا يظلم الناس اي شيء من الظلم ولو كان قليلا. ما يبدل القول لدي، وما انا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ماذا يقول مولانا للظلمة؟ انهم قالوا له اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسروا فيها ولا تكلمون. لا اله الا الله. اخسروا فيها ولا تكلمون، لا تكلمون، لا تكلموني. لا ناهية، وتكلموني مجسوم بحذف النون والواو فاعل، والنون الموجودة هنا ليست نون الافعال الخمسة، انما هي نون الوقاية التي تقي الفعل من الكسر والتقدير. لا تكلموني، فحذفت ياء المتكلم تخفيفا. لماذا لا يكلمونك يا رب؟ لماذا؟ لماذا لا يكلمونك؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. والله كأن القرآن ينزل الآن غطا نديا. والله وأنا أقرأ هذه الآيات كأني أقف أمام محكمة تسمى محكمة الشعب، شكلت في فجر الثورة، وقال قاضيها جمال سالم لأحد المتهمين المسلمين: أتحفظ سورة الفاتحة؟ قال له نعم. قال له اقرأها علي بالمقلوب. اقرأ سورة الفاتحة بالمقلوب. فقال له العبد المسلم لا مبدل لكلمات الله يا هذا، اتقلب ما عدا له الله؟ حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إلهي أنا من أنا؟ انا في الوجود وديعة وغدا سامضي عابرا في رحلتي، انا ما مددت يدي لغيرك سائلا، انا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون.